ولا نأخذها إلا عن طريقه. طبعا الجواب معروف عند الجميع، نقول لا، ليس هذا هو المراد. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى لنا ليبين لنا طريق الهداية، وكذلك القرآن أنزل إلينا هدى ونورا وشفاء وموعظة وذكرى، هذا هو الذي الغرض الأساس. وما عدا ذلك من الأمور فهي بالتبع وليست بالأصالة، وإنما هي بالتبع. فإذا أصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمور الدنيا، ومن هنا يقول قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، في قصة تأبير النخل، أنتم تؤبرون النخل، تلقحونه، تدعونه، تضعون السماد، ما تضعون، تسقون في أيام معلومة، تتركون أمور الزراعة، هذه الأمور لا يحتاج فيها إلى رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما هو أعظم. ولو أن الفلاسفة والمفكرين أجهدوا لهم في معرفة الزراعة والفلاحة والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء لأحسنوا إلى الإنسانية، لأن لديهم عقول ضخمة جبارة، لأحسنوا إلى الإنسانية ولأراحوا أنفسهم من العناء. لكن تركوا هذه التي أمروا أن يفكروا فيها وأخذوا يفكروا. فكيف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون هذه اللغة ونزل عليهم القرآن، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم بهذه السنة وفهموا هذا الفهم ونقلوه لنا، كيف نرد فهمهم ونقول لا نجيب المجاز اللغوي لأن اللغة فيها مجاز؟ هذا من أوضح الأدلة على بطلان هذا المجاز ومن يدعيه. في هذا الباب على الأقل نحن زي ما قلنا ما علينا من المجرير قال كيف هذا المجاز، هذا شيء ما له دخل وإن كان هو خطأ، لكن يهمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أكون آثما إذا كنت قد نقلت نقلا ولم أكن قد نقلته كما ذكر أو كما ذكر الإمام من فكره، وذلك أخذا عن كتابه وسببه سوء الحفظ؟ وهل ينطبق علي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، تجاوز الأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ لا بد أن نقع، بل إن الله سبحانه وتعالى كما في آخر آيات لما نزلت آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت. فهذا مما رفع عنا، لو نؤاخذ بالخطأ كلنا يعني في أثناء الإنسان ويتكلم هكذا ما هو بالضرورة إلا أن يأتي بالقول كما قاله صاحبه، وقد يقول قال فلان يكون القائل عالم آخر، هذا قد يقع. فلا إثم بإذن الله تعالى على الإنسان إذا أخطأ ولم يكن عامدا أو خاطئا الأدب أو التدبير على السامعين، وإنما وقع منه الخطأ. فالخطأ يقع من كل إنسان. علماء الحديث الأسباب الأجلة الذين جعلهم الله تعالى آية وحجة في هذا العلم قد يقع من أحدهم أن يخطئ أيضا في حديث أو في راوي، فما ذلك بنا نحن الذين بلا شك يعني خطاؤنا أكثر من صوابنا إلا من وفقه الله، نسأل الله أن يجعلهم فيكم كثيرا. فنقول لهذا الأخ ليس هذا من هذا الباب، ولا تقف ما ليس لك به علم أن تقول بغير علم، أن تقول شيئا على غير علم وعلى غير بينة إلى دليل. أما أن تفهم فهما خطأ أو تنقل أو تعزو عزوا ويكون خطأ فلا مؤاخذة إن شاء الله. لكن ينبغي عند التأليف خاصة التأليف يا أخوان الكتابة والتأليف هذه لابد أن توفق، لأن التأليف غير النطق. النطق الواحد يتكلم يمكن تقول قال الله في الحديث ما تمد ذلك، أو قال الله في الآية أو تختفي كلمة أو كم مرات تردون جزاك الله خير، كل ما تقول أثناء الكلام يعني يطرح الذهن وكذا، لكن التأليف لا، هذا سينتشر ويقرأ ويطرح حجة إلى بعد، فلا بد من التأخر. ومن مصائب هذا الزمن هذه المسجلات في الحقيقة، لأنها أصبحت تلتقط كل ما يقول المحاضر، قد يكون وهم أخطأ في عزمه مثلا جال كلمة فتؤخذ فتحسد وتنتشر ويكون في حقيقة أنها يعني هذه على ما فيها من نعمة أن يمنع ساوئها هذا. ولذلك أنا أنصح كل إنسان أنه لا يعتمد على مجرد كلمة عابرة من شريط، بل يتأكد من القائل. أما الكتب فهي التي يعزى إليها حقا، إذا قلت قال فلان في كتاب كذا صفحة كذا هذا هو العزم الأكيد. والله أعلم. الأخ يسأل عن بعض أهل البدع، قد يصلون معنا مثلا لو صلوا معنا وكذا، هؤلاء الذين يؤمنون بالتقية وإن صلوا معنا فإن صلاتهم هذه نحن لا نقول ما نفعل الله أمره، لكن الذي يهمنا نحن في شأننا أننا لا ننخدع بصلاتهم، فنحن متأكدين أن هذا الإنسان من هذه الفرقة الضالة وأنه يؤمن بالتقية، فلا ننخدع بصلاته، نرجو الله أن يهديه أتمنى ذلك، لكن لا يترتب على هذا بالنسبة لي أنا أنني أغير نظرتي إليه، إلا إذا أعلن وصرح لأنه قد ترك هذا المذهب الباطل الخبيث وعاد إلى السنة والجماعة، ومع ذلك حتى في هذه الحالة ينبغي لنا أن نتأكد. وكثير ما يؤتى المسلمون من باب الغفلة، كثير من أهل البدع ومن قوم الكفر، تعلمون هذا الذي أسلم قبل فترة، ومجرد أن أسلم جعلناه مفتيا وجاء ويزور كل دولة ويتكلم ويحاضر. هذا الذي أسلم وهو محتاج أن يتعلم أحكام الوضوء والاستنجاء ما يعرفها، جعلناه يفتي ويتكلم في الإسلام كله، وأخيرا يفتح معهد يضم جميع الأديان ويقول يريد أن يقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام. اللوم ما هو عليه، اللوم علينا نحن، نثق في من ليس أهل الثقة ونزكي من لا يستحق التزكية. فالمقصود أننا من كثرة ما رزق المسلمون أصبحنا نلزق من الجحر الواحد ليس مرتين ولا ثلاث ولا عشر بل ولا مئة. فينبغي لنا أن يكون حذرا، صلى نسأل الله أن يهديه، هل يترتب على ذلك أننا نعتبر كأن الأمر انتهى ولم يقول إنني قد تركت هذا المذهب الباطل التركي الخبيث؟ لا، فنحن يجب علينا أن نكون حذرين، لا لأنفسنا ولكن لديننا، لا تكون غيرتنا من أجل أنفسنا ولكن من أجل ديننا، لأن هؤلاء لا يهدمون مالي ومالك، ما يأخذون مالي ومالك، والله لو أخذوا أموالنا لكان هذا أهون، والله لو حاربونا بالسيوف لكان هذا أهون، لكن هؤلاء يهدمون عقيدة وعقيدة وعقيدة الأمة. هؤلاء ليسوا ضد بيت وعبيد وفلان من الناس، هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا ومن والدينا، وأن ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم ونقف في وجوه هؤلاء، فلا نخدع بكلمة عابرة أو حركة أو أمر من الأوامر أمر من الأمور. إذا كان عندنا إنسان سني، الإنسان المسلم على السنة والجماعة ما يصلي ثم رأيته يصلي أحمد الله وأفرح، ولا يجوز أن أعتقد به إلا الخير إن شاء الله، لأنه هذا ما كان يصلي فصلى. لكن الإنسان أعلم أن مذهبه التقية صلى أو لا صلى، فلا تزول لا يزول عني الحذر إلا إذا علمت زوال سببه وهو التقية، فليس ترك الصلاة إلا ما هو التقية هذه، فإذا زالت الحمد لله، ما دام لم يظهر أي دليل على زوالها فكل أعماله تفسر على مذهبه. يجب أن نفسر أعمال كل إنسان حسب مذهبه الذي يعتقد به، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال كما فهم ذلك ابن عباس وغيره: قل كل يعمل على شاكلته، أي إنسان هو يعمل بما هو مقتنع به أبدا. ولهذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمورهم وحياتهم تختلف جدا عن المنافقين أو عن غيرهم، لأنهم يعملون بالإيمان، مستوى الإيمان الذي في قلوبهم يظهر أثره على الجوارح. فمن هنا كان الإمام مالك رحمه الله والرواية الراجحة عن الإمام أحمد وغيرهم من السلف يقولون لا توبة للزنديق، يقولون الزنديق ليس له توبة، يعني عندنا في أحكام الدنيا، أما عند الله عز وجل الله غفور رحيم، لكن ليس للزنديق توبة في أحكام الدنيا. يجب أن يقتل، يقام عليه الحد، وإن تاب بينه وبين ربه، أما في الدنيا لا يستطيع أن يعرف أنه تاب، لأن هذا أمر باطل، وهو من الأصل زنديق، يقول أنا مسلم وهو ليس بمسلم، فكيف نعرف أنه ترك ما في قلبه؟ لا نعرف، فيقام عليه الحد ثم أمره إلى الله، هكذا يقول العلماء الفقهاء، وهو القول الراجح في مسألة الزنديق. والتقية هي أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطل، يظهر خلاف ما يبطل، يعني يقول رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي، وهو في السر يقول: من لعن صنمي قريش فإنه مثل من رمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف سهم في بدر وحنين وتبوك وكذا مثلا. أن يظهر خلاف ما يبطل، يصلي مع المسلمين ويعتقد أن صلاتهم باطلة والعياذ بالله. هكذا كان أهل البدع وأهل الضلال وما يزالون. فهذه اسمها الحقيقي اسمها ماذا؟ النفاق. يعني الاسم الحقيقي النفاق، يعني هذا هو حقيقة النفاق، أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطل. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا أخذوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه التقية. فيأتي قدامه كل يصلي ويتربى عليه بكر وعمر ويفعل أفعال ظاهرة كلها الخير، ولكن مع أصحابه يقول: ضحكت عليهم وخليتهم يثقون في وسخرت منهم، وأنا الآن ماشي إلا الخطة التي تريدون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يعافي الإسلام والمسلمين من كيدهم ومكرهم وشرهم، إنه سميع مجيب. أخي يقول: أشاهد أحيانا في الحرم بعض الناس يضرب يدي على فخذي 3 مرات ولا يسلم، فهل علي نصحه؟ في الحرم وغير الحرم هذه مصيبة. البدع لا حد لها يا إخوان، وإبقاء نار البدعة يقوم بإظهار السنة، بتعليم كيفية الصلاة الصحيحة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ووفقنا للانتفاع بعلمه، كتب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحات قليلة، يمكن لو طبعناها ما تكلف جرح، وتوزع الحمد لله وتطبع. نعلم الناس ونتعلم هذه الكيفية الصحيحة الموثقة. لكن الذي يقول هكذا، تدرون ماذا يقولون؟ يقولون: خان الأمين. هذا أصل هذه الحركة. ربما بعضهم يقول: أنا ما أدري، يغرب ما يدري. يمكن، لأن حتى نحن الآن صلنا في جهة صلي ما يدري صلي، حتى عندنا هذا الشيء موجود. لكن أصل ديننا هو ما في الكتب، أصل دينهم هم أيضا هو ما في الكتب. فهم يقول: خان الأمين. من هو الأمين؟ جبريل عليه السلام. خان أعوذ بالله، خان أنزل الكتاب على من؟ المفروض ينزل على مين؟ هذه هذا معنى. يقول الأخ: إذا سألني أحد العامة عن معنى آية ونظرت وجدت معناها مفهوما لدي ولم أقرأ ذلك في تفسير، فما العمل؟ من القرآن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما تعرفه العرب من كلامها، بعضه تعرف العرب في حالها تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كلام واضح. طبعا قد يفهم بعض الناس منه أشياء من العلم يستنبطون، نعم يعني كنوز القرآن لا تنتهي، لكن المعنى البسيط يعني واضح أنه يظهر لكل إنسان، والعصر إن الإنسان والليل إذا يغشى مثلا وأمثال ذلك هي الأمور واضحة وضح عليها للإنسان الذي يسأل حسب ما يتضح لديه. إن كان هناك استنتاجات عجيبة بعيدة وعلم غزير في كتب التفسير عند العلماء فهذا أيضا يستزاد منه. هذا يعني يكفي. نفس القضية يقول أو قريب منها، ما رأيكم في من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالدعوة إلى الله تعالى لقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر لم يكن يعلم الدين وشرائعه، وإنما علم فقط سورة اقرأ فقط، فما المانع من أن يكون الداعي لغير علم؟ أرأيتم كيف؟ هذا شاهد لما سبق أن قلناه في الدرس من كلام الشارح. كيف سيارة تسرعين من غير من أخوان؟ كيف سيارة قرارة تسرعين من أخوان؟ هذا يقول ما قلنا كيف أن يقرأ كتاب الله بعض البعض. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أرسل دعاة إلى اليمن، من أرسل إلى اليمن؟ أرسل فلان الأعرابي الذي يقول لا أريد ولا أرد مثلا، أو الأعرابي الآخر الذي وقع على أهله في رمضان، أو الأعرابي الذي سمع حديثا وقال أبلغ قومي، أو مثلا يعني هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليمن واحد من هؤلاء الناس؟ أرسل معاذ أعلم الناس بحلال الحرام، ثم أرسل أبا موسى وهو من هو في القضاء، أبا موسى الأشعري وهو من الأشعريين إلى اليمن، الأشعريون قبيلة يمنية أيضا من قبيلة من بلده. المقصود أن هذه الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة يقولون لا ندعو إلى الله في اليمن ما يحتاج العلم. إيه الدليل؟ يعارض كلام الله بعضه البعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو إلى الله في سورة المدثر، وهي السورة أنزلت بعد سورة اقرأ، وما كان عنده إلا اقرأ. كلام صحيح. أول ما نزل اقرأ، واقرأ لا يفهم منها بلاغ ولا دعوة، اقرأ هذا لك أنت، لكن منها قمت أنت وربك فكبر وديانة فطهر والرزة فهدر ولا تمن تتكتر ولربك فرصر. طيب نزلت هذه الآية معناها ادعو إلى التوحيد، أهدر الأصنام، فطهر من الشرك، هذا التوحيد هو الذي نزل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى التوحيد ورقع الصفا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما ماذا جئت به؟ قال كانت لا إله إلا الله، إلى أن ذهبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وغير ذلك دعوة استمرت 13 سنة دعوة إلى أين؟ إلى التوحيد الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، هو التوحيد وترك الأصنام بالكلية وأن لا يعبد إلا الله. هذا علم غزير لكن تفصيلاته للتعامل. نعم. فنحن نقول لهؤلاء الناس ايضا انتم قوموا فانفروا في التوحيد، ترك كل ما يعبد من دون الله من الجن والشياطين والاولياء والعلماء والقبور وكل ما يعبد، قوموا فادعوا اليه. فاذا قمت ودعوتم في كل مكان يا ايها الناس اتركوا الشرك واتركوا انواع الشرك ووحدوا الله، ذكرتهم التوحيد اعتبرنا هذا شيء طيب وجهه طيب، ولكن مع ذلك يجب أن تتعلم التفاصيل أيضا لأنه لا بد منها. قد اكتمل الدين، قد أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملا، فلا بد أن ندعو إليه كله. فأنت إذا درست كثيرا من العلم والدين فأنذر به، ولو آية ولو حديث أنذر بها. هل معنى ذلك أن تنذر بهذه الآية ولا تتعلم آية أخرى؟ تنذر بصورة واحدة ولا تتعلم الصورة التي بعدها؟ طيب وغير كذا، إذا كان هناك من يحفظ الآيات والصور والحديث تكون أنت أفضل منه، لأنك أنت علمت آية واحدة وقاعد تفكر فيها، هل يقول هذا آخر؟ ما يمكن هذا. الاستدلال هذا واضح الخطأ، واضح التناقض، وهو من ضرب الكتاب الثاني بعض أو بعض كما قدم أو قلنا. فلا لا دعوة بغير علم، حتى إن ذهبت تدعو المسلمين فإنك قد تخرجهم تدعوهم من بدعة إلى بدعة، أو تدعوهم ثاني الصلاة دعيت إلى الصلاة ما علمت الصلاة الصحيحة فيكون حال الأعرابي. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم رجع ارجع بالصلاة لأنك لم تصل، لم تصل ما أصل ثلاث مرات، حتى قال الذي بعثك بالحق ما أصل غير هذا، فعلمني. إذا قلنا أيضا أدعى الناس يصلوا، الناس في الأسواق في كذا ما يصلوا، أدعوا الصلاة تعلم يا كبيرة العلم ما هي مهام شيء الدعوة، علمناه فصلى كصلاة المقيم صلاة كيف استفاد من المقيم؟ والحمد لله اهتديت، أول ما كنت أصلي الآن اهتديت الحمد لله، لكن اهتديت على أي صلاة؟ ما يدري، ما يمكن هذا. الأعمى لا يقود الأعمى، إنما البصير هو الذي يقود الأعمى. والله انا ما اقدر اعلم الصلاه، ايوه صح، اقول له تعال صلي وتعلم الصلاه من الشيخ الفلاني من الامام الفلاني، نعم هذا يجب، لكن ما اقول لا تعال خلك داعيه معي، اذا صليت وانت صليت اصبحنا داعيتين، من فين جاءت الدعوه المسكين؟ هذا الذي يجب ان يقال ذكرت اليه، لا تاخذنا في دين الله لومة لائمة. برضه بمنهج الدعوة اليوم كأنه كما شاء الله كأن الدرس الآن عن منهج الدعوة. يقول أحد الإخوان وأكثر من سؤال مثلا، إن بعض الناس يقولون إن تعلم العقيدة وتعلم الدين أو أصول الدين يفرق بين المسلمين، وآخر آخر يقول ما رأيكم بمن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة والأصنام موجودة، فكان مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى خروج هذه الأصنام من قلوبهم، وذلك عندما فتح مكة كرها أو كذا كسرها كسرها، فيقولون هكذا ينبغي أن نفعل مع المشركين. أما كون الدعوة إلى الله وإلى التوحيد تفرق ولا يقبلها بعض الناس والسبب الاختلاف، هذا حق. قريش من أعظم ما استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم ساحر، قالوا ألا ترون أن يفرق بين المرء وزوجه وذلك وذلك وذلك ساحر، لأن هذا كان حقيقة. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وسماه الفرقان، الفرقان يعني يفرق بين الحق وبين الباطل. ما هو مشكلة التفرق؟ ومتى اتفقنا؟ متى اتفقنا اصلا؟ ما هو مشكلة اتفقنا؟ المشكلة هل نحن تفرقنا فواحد منا على الجهاد صحيحة والاخر على الضلالة وطريق الانحراف، والا التفرق كله في الخطر والضلال. واضح المسلمين اليوم اننا متفرقون ولكن على الضلال، هذا على الضلال وهذا على الضلال، ومختلفين، فالاختلاف واقع واقع. يجب ان يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف بين منهجين فقط، بين منهج الحق الواضح الصراط المستقيم وبين الباطل بجميع شعبه. فتبيان الحق المستقيم بلا شك سيفرق، بلا شك سوف ينفذ من يعادل. وهكذا كانت دعوات الأنبياء، ما في ذلك من شك ولا ريب. لكن هل يعني هذا أننا نترك الحق؟ إذا قلنا نترك الدعوة إلى التوحيد من أجل أننا لا نفرق، كل الطرق الصوفية تقف في وجه إلى دعوة إلى التوحيد. طيب ماذا عن التوحيد؟ إيش تصير؟ توحدت الطرق، كل طريقة تدعو على الفائدة، ما في فائدة، فلا بد من الحق ولا بد أن ندعى إلى الحق. موضوع الأصنام لماذا لم تكسر؟ هذه شاهد، هذا شاهد على أن الإنسان يبدأ بالأهم ويفعل ما يستطيع، وفعلا إخراج ذوات الأصنام من القلوب هو قبل إخراج ذوات الأصنام وتحطيمها أو تكفيرها، مجرد الإخراج. تعلمون الخليل لما كسر الأصنام ولم يكونوا قد كفروا بها أرادوا أن يلقوا في النار لولا أن حذفه الله، واضطر إلى أن يخرج منهم ويتركهم نهائيا ويذهب إلى مصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام لو بطش بها لو كسرها لقتل هو وأصحابه ولم تغير الأصنام. هذا نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه الحكمة في الدعوة، في أي شيء نبدأ وماذا ندع وماذا نقدم وماذا نؤخر، هذا في نجاح. لكن أحيانا يكون الدليل صحيحا ويستنتج منه استنتاجا خاطئا، حتى من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ومن خلفه. كثير من الناس يستنبطون استنباطات باطلة ويترتبونها على آية أو على حديث، فمثل هذا قد تكرر في إجابة عليه، ما أظن ما فيه يعني هذا إذا تكرر خوف فيه. عندنا مثل هذه النشرات، وكل أسبوع يجينا نشرات كما تذكرون. هذا الأخ يقول يزال كل مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هدية المسلم، المسلمون ثلاثة أصناف، ومن هذا الجدول تعرف وزنك في الإسلام ومن أي صنف أنت. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعدين حق الأعمال، الظالم نفسه ايش يسوي؟ المقتصد ماذا يقول؟ السابق بالخيرات ماذا يفعل؟ حقا نحن ما نريد أن نناقش في أن المسلمين ثلاثة أصناف، هذه حقيقة ولا يدل على ذلك، ولا نناقش في كل جزئية من هذه الجزئيات أنه هذه هل هي موضعها هنا ولا موضعها هنا، وهذه ما دليلها وهذا ما موضعها، ليست هذه قضية. الذي يهمنا أن مثل هذه المشروعات هي ذريعة لما بعدها، ذريعة لما بعدها. ما عندك أدلة صحيحة وصريحة لأن الحياة الخوف العذاب الشجاعة كذا، يعني درجة الشجاعة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة، ما عندك ولا الحياة ولا العذاب ولا الغريزة الوظيفة الوالدين الأقرباء الخمر، ما عندنا دليل على هذه الثلاثة بالدقة، ما عندنا. في وزعنا هذا الشيء في أهل البدع، نحن أيضا نوزع بين هذه برضه نوزع كيف تنتهي يعني ما شاء الله إمكاناتكم وأوراقكم تمشي أوراق الناس كيف نقول أحسن ما نفتح باب. ولهذا أنا قلت المرة الماضية، قلت كتاب الشيخ بن باز جزاه الله خير مثلا حديث صحيح صحيح البخاري يدخل حرفيا أو صحيحة في مسألة أو أي نقل من كتاب الشيخ بن باز، هذا يمكن يتبع ويمكن يتبع منه. وعن طريق أيضا المكتب، مكتب الدعوة والجهات المسؤولة، هو أي واحد يتبع إليه. لكن أما عندما نشرح الأمور هكذا الاجتهادات، هذه تفتح أبواب لا نستطيع أن نفتحها. هذا دعاء الإمام الحديث فلان بن فلان، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله كذا، بسم الله ما أدري إيش، إلى أن يقول أكثى نفسك كان في الله ودخلت في طي أمواج أنوار أسرار الحجب النورانية، شوف كم الإضافات، دخلت في طي أمواج أنوار أسرار الحجب النورانية التي لا يطيق الناظر إليها حس حقائقها، واستجرت بخرادق الهيبة المنزلة من أنوار أسرار الجلال، وارتديت بالإمدادات الواصلة من أسرار أسماء الله الحسنى، إلى آخر الكلام. هذه هذا دعاء الإمام فلان في حديث فلان فلا تدعي إمام من أئمة الطرق. طيب الحديث الأعظم صلى الله عليه وسلم الإمام إمام الأمة جميعا صلى الله عليه وسلم أحوجنا إلى هذا الإمام اللي طلع في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر ونقعد لحظة الإضافات هذه سبعة أو ستة إضافات وراء بعضها واللي علمنا صلى الله عليه وسلم هل بقي خير من خير السنة والآخرة ما دخل عليه صلى الله عليه وسلم هل حفظنا وطبقنا وعملنا بكل ما جاء في السنة من الأدعية النبوية ثم عملنا أدعية الصحابة ثم التابعين وما بعدين يجينا سبحان الله عشر واحد يا دعاء قلنا نشوف برضو نكتبه هل فعلنا هذا الشيء والله لا أجز عن الصحيح التابع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهمل فيه ولو وجدتم الذين يوزعون هذه لوجدتم فيهم المخالفة الظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتهاون حتى في الفرائض الكبرى من الصلاة فهلا. فهذه من ذات أن الشيطان يؤذ أصحاب المعاصي يؤذ أصحاب البدع ليحاربوا السنة ما هو من ذات الاجتهاد ولهذا يكل أهل الحق ويضعفون وهؤلاء لا يكونون ولا يضعفون أنت تعرف تدعي إلى الله على السنة وعلى بصيرة تتعب وتمل وتجيك العوارض والمشاغل لأنك على الحق يسر لكن ذاك كل ما أراد الله يعز الشيطان يعز غير فتجد جهودهم أضعاف جهود وإن كانت لله الحمد يعني لا بركة فيها ولا خير فيها لكن جهودهم أضعاف جهودهم لأن الشيطان يقول يلا أعمل ولك الأجر ولك كذا فلا في داعي لا بالحديث مع وجود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مما لا يجوز أن توزع ولا أن تدفع ولا أن تنشر بل يجب كما قد أشرنا أن نتعاون جميعا على إبطالها والتحذير منها يقول الأخ ليس العلماء والناس الأصحاب الثامنين تكونوا مو فين العلماء يعني فين